قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين سيري إلى الجنات بي واحفظي سري كوني كمسك ختام في آخر الأيام على الخطى ترتاح على العيون تنام يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع مسك الختام. الحقيقة النهاردة يوم 22، يعني ليلة 23، يعني النهاردة ليلة وترية برضو، لعل وعسى يمكن تكون ليلة القدر، ربنا يغنمنا وإياكم ليلة القدر. وما زلنا يعني نذكر إخواننا وأخواتنا وحبايبنا كلهم بالشعار الذي نرفعه في هذا البرنامج، وماذا أعددت له. محتاجين إن احنا نعيد، ولذلك احنا أنا بذكر لك نماذج من حسن الخاتمة أو من مسك الختام متنوعة جدا. ليه؟ عشان أقول لك هنا استفدنا كذا، وهنا استفدنا كذا، وهنا استفدنا كذا، وأنت بقى جمع كل المواضيع دي هتلاقي نفسك بفضل الله طلعت بحصيلة جميلة جدا من أعمال البر والطاعة والخير التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يجعلنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أخوي وحبيبي في الله وأختي الفاضلة، لقاءنا الليله دي مع لقاء خاص جدا جدا جدا مع شيخ الإسلام عبد الله ابن المبارك. الرجل ده حينما أذكره أشعر بضآلة، يعني أشعر في نفسي بضآلة عجيبة جدا، أشعر وكأني يعني نملة تقف بجوار جبل. حقيقي رجل كان شامخا في العبادة، في الجهاد في سبيل الله، تجد في البذل والعطاء قمة في الجود والبذل والعطاء، تجد في مواقف الإيمان والطاعة والبكاء والخشية قمة، ففي كل الأشياء تجد ما شاء الله. يعني ربنا يا رب يرحمه ويرضى عنه ويرحمه رحمة واسعة. كيف كان مسك الختام لعبد الله بن المبارك؟ مات عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه في العاشر من رمضان، يوم 10 رمضان، وهو راجع من الجهاد ومن الغزو في سبيل الله. لما حضرته السكرات قال لمولاه الخادم بتاعه نصر، قال له يا نصر ضع خدي على التراب. فبكى نصر، فقال عبد الله بن مبارك ما يبكي؟ قال أبكي يا سيدي على ما كنت فيه من الثراء ومن النعيم، وأنت اليوم تموت وحيدا فقيرا. فقال اسكت يا نصر، فوالله إني سألت الله عز وجل أن يحييني حياة الطيبين، خد بالك بقى، حياة السعداء، وأن يميتني ميتة الفقراء. ثم شخص بعينه إلى السماء وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. الله، لمثل هذا فليعمل العاملون. آه، شفت الختام؟ كأن عبد الله بن المبارك شاف قدامه الجنة، كأنه شاف قدامه خير كبير قوي، كأنه شاف قدامه ملكة الرحمة وهي نازلة تقبض روحه، فبيقول الحمد لله إن أنا عملت الخير ده كله. بقى يا جماعة يا مسلمين اعملوا بقى العمل اللي أنا عملته عشان تشوفوا الخير اللي أنا شايفه دلوقتي. لمثل هذا الموقف الجميل الجليل وتلك الخاتمة السعيدة ومسك الختام فليعمل العاملون. عبد الله بن المبارك يا جماعة كان ثمرة من ثمرات المراقبة. انتوا عارفين قصة عبد الله بن المبارك؟ عارفين قصة والده؟ جه ازاي عبد الله بن المبارك؟ طب اقول لك، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان والد عبد الله بن المبارك اللي هو اسمه المبارك، كان شغال، كان عبد رقيق عند سيده، وكان سيده ده كان رجل غني جدا جدا ويملك مزارع وبساتين وحاجات زي كده. في يوم من الايام طلب من المبارك اللي هو والد عبد الله بن المبارك، طلب منه انه يروح البستان بتاعه اللي في المكان الفلاني ويراعي البستان وياخد باله منه. فبعته قعد هناك حوالي 4 شهور. في يوم من الايام سيده راح هناك البستان عشان يطمئن على احوال البستان، وكان معاه مجموعه من الضيوف. فلما وصلوا هناك البستان والمكان ده، فقال للمبارك يا مبارك ائتني ببعض العنب وبعض الرمان. فجاءه ببعض الرمان الحامض والعنب المر. فتعجب هذا الرجل، قال يا مبارك ألا تعلم الحلو من الحامض؟ قلت يا سيدي والله ما أرسلتني لآكله وإنما أرسلتني لأحفظه. فتعجب وقال: يا مبارك، ألم تذق شيئا من هذا البستان؟ قال: والذي بعث محمدا بالحق، والله العظيم ما ذقت شيئا من البستان منذ أن قدمت منذ 4 أشهر. رجل حس ان يعني ممكن يكون كلام فيه مبالغه، يعني انت عارف النهارده اللي شغال في محل اكل ممكن يبيع نص الاكل وياكل النص الثاني ويقول لك طباخ السم لازم يدوق، يعني واخد بالك المثل العجيب اللي عندنا يعني. فالمهم فراح سال الجيران، قال لهم: انتوا ما شفتوش المبارك ده بياكل ابدا من البستان؟ قال له: ابدا، 4 شهور ما ذاق شيئا من البستان. فرجل عرف انه قدام انسان فعلا ورع وتقي لدرجه لا تتخيلها. فقال: يا مبارك، يعني تعلم أني لا أمتلك إلا بنتا واحدة. ما كانش مخالف غير بنت واحدة، رجل غني ده، وقد تقدم للزواج منها فلان وفلان وفلان وسمى أناسا من علية القوم، فيا ترى لمن أزوجها يا مبارك؟ فقال له المبارك، شو بقى كلام الغالي، قال: يا سيدي، إن اليهود كانوا يزوجون من أجل المال، وإن النصارى كانوا يزوجون من أجل الجمال، وإن العرب كانوا يزوجون من أجل الحسب والنسب، وإن محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يزوجون من أجل الخلق والدين، فمن أي الفرق أنت فزوج ابنتك؟ فقال: أنا من فريق النبي وأصحابي صلى الله عليه وسلم، ولن أزوج ابنتي إلا للخلق والدين، وما وجدت إنسانا على وجه الأرض على خلق ودين مثلك يا مبارك، فلقد أعتقتك لوجه الله وزوجتك ابنتي. فتزوجها المبارك. وبدلا وبعد يعني بدأ لما عفى المبارك عن رمانة واحدة، ساق الله عز وجل له البستان وصاحبة البستان، فتزوجها فأنجبت له ابنا مباركا سماه عبد الله ابن المبارك، اللي هو شيخ الإسلام اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة رحمه الله رحمة واسعة. عبد الله المبارك كان قمة في العبادة، قمة في الزهد، قمة في قيام ليل تلاقيه في الصدارة، في الصيام تلاقيه في الصدارة، في الجهاد في سبيل الله، كان ما شاء الله كان يعني قمة في كل حاجة، كان علما من الأعلام، كان عالم كبير جدا، عالم جليل لا يشك له غبار، يعني تلاقيه في العبادة، في العلم، في الدعوة إلى الله، في الإنفاق، في البذل، في العطاء، كان يتاجر وهو مش عايز يتاجر أصلا، كان يتاجر من أجل أن ينفق على الأئمة الكبار. كان ينفق على مين بقى؟ على سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والفضيل بن عياض، كان بينفق على أئمة المسلمين الكبار. يعني كان لا يحب التجارة، إنما كان يتاجر من أجل أن ينفق على هؤلاء، ويقول إن تفريغ قلب طالب العلم من أجل الدعوة أفضل عند الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله. يعني إن أنت تجيب طالب علم وتفرغه للدعوة وتعطيه مرتب شهري وتقول له اطلب العلم وتفرغ للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بدل ما تنشغل بطلب العيش والعلم، فمش هتقدر تجمع بين الاثنين. فتفريغ قلب طالب العلم هذا عظيم عند الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن المبارك كان بينفق نفقة لا تتخيلها، كان ينفق في السنة 100,000 درهم على الفقراء، 100,000 درهم. ولذلك خد بالك من حاجة، لم تجب زكاة المال في ماله أبدا. تعرف زكاة المال؟ يعني إذا المال بلغ النصاب 85 جرام ذهب وحال عليه الحول بتخرج منه ربع العشر، خد بالك 2.5%، يعني على كل 1000 25 جنيه أو على كل 1000 ريال 25 ريال وهكذا. عبد الله بن المبارك كان لا يبقي عنده مالا أبدا، كان أول بول ينفق على طلبة العلم وعلى الفقراء واليتامى والمساكين، ما فيش مال عنده بلغ النصاب وحال عليه الحول، يعني أو ممكن يكون بلغ النصاب وعد النصاب بس لم يحل عليه الحول، على طول انفق في سبيل الله ليل ونهار عبد الله بن مبارك. لدرجة أن حصل موقف عجيب جدا لا يخطر على قلب بشر، كان في شاب كان طالب علم عند عبد الله بن المبارك. في يوم من الأيام هذا الشاب دخل السجن بسبب أنه اتداين ب10,000 درهم، والشاب دخل السجن بالفعل. فسأل عنه عبد الله بن مبارك: أين فلان؟ كان بيطلب العلم على ده، أين فلان؟ قالوا: دخل السجن في دين كان عليه. فقال: الدين لمن؟ قالوا له: لفلان. راح رايح عبد الله بن المبارك للرجل دوت من وراء هذا الشاب، وراح دفع له 10,000 درهم وطلب منه أنه يروح ويخرج هذا الشاب من السجن، واستحلفه وطلب منه ألا يخبر هذا الشاب بأن هو اللي دفع له الفلوس. يعني لك أن تتخيل مدى الكرم والجود والخلق اللي لا يخطر على قلب بشر. طب أنت طلعت الشاب على الأقل حتى الشاب يعرف أن أنت عملت معاه المعروف دوت فيحمل لك الجميل. لا، انا عاملها لله. فراح مد راجل 10,000 قال له لو سمحت طلعه من السجن واوعى تقول له مين اللي دفع، قول له فعل خير زي ما بيقولوا. ولذلك انا بحزن قوي قوي، بحزن على الناس اللي اجي امسك جريده من الجرائد الرسميه الاقي تصدق فلان الفلاني بمبلغ كذا لبرنامج ما اعرفش ليله القدر ولا صفحه ليله القدر. طب ليه تفسد الصدقه بتاعتك وليه تفسد زكاه مالك؟ ليه؟ ربنا يكرمك. هو ربنا ما يعرفش ان انت اللي دفعت المال ده سبحانه وتعالى يعني؟ فانت ليه تفسد هذا بالمن وان انت تعطب وترائي وتلاقي واحد عامل كل دير والكل دير ده على روح المرحوم فلان الفلان. يا سيدي خليها لله، خليها لله وربنا يكرمك وربنا يعلم انت عامله بنيه مين. اعمل الكل دير على لامك او لابوك وانت واخد الاجر وامك واخد الاجر وابوك واخد الاجر من غير ما تكتب يفط، خدت بالك؟ فعبد الله المبارك عمل كده، راح دفع للشاب ده 10,000 درهم وقال للرجل ما تعرفوش. ثم لقي الشاب بعد ذلك قال أين كنت؟ قال كنت في السجن في دين كان علي، وجاء رجل جزاه الله عني عن الإسلام خيرا فدفع المال فخرجت. فقال أحمد الله أن سخر الله لك هذا الرجل. ما علم هذا الشاب بأن عبد الله بن المبارك هو اللي دفع الفلوس إلا بعد موت عبد الله بن المبارك. تخيل، عرف أن عبد الله بن المبارك هو اللي كان راح دفع له فلوس. أقول لك على موقف أعجب من كده. طب والله تصلي على النبي، لو صليت على النبي هقول لك الموقف. ايوه كده، جزاك الله خير، ربنا خد بالك انت الكسبان والله العظيم على طول الخط. اصل لو صليت على النبي، النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ بيقول من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا ادركته شفاعتي يوم القيامه. ادي رقم واحد. رقم اثنين، اذا سمعتم المؤذن، الحديث الاولاني ده رواه الطبراني في الكبير باسناد الحسن، اللي جاي ده رواه مسلم، قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فانه من صلى علي صلاه واحده صلى الله علي بها عشره. في روايه ثالثه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من صلى علي مره صلى الله عليه بها 10 مرات وغفر له 10 خطيئات ورفعه في الجنه 10 درجات. عايز ربنا يكفيك همومك ويغفر لك ذنوبك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابي بن كعب لما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان لي ساعه اذكر الله فيها فكم اجعل لك فيها من صلاتي؟ قال ما شئت فان زدت فهو خير لك. قال اجعل الربع الثلث النصف، الى ان قال له اذا اجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله، اجعل الوقت كله صلاه عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لو عملت كده اذا يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. الله، لما تصلي على النبي يغفر لك ذنوبك، ربنا يغفر لك ذنوبك ويكفيك شر الهموم كلها. ويصلي عليك 10 مرات ربنا سبحانه وتعالى ويغفر لك 10 خطيئات، ده كل ده بصلاة واحدة، ويغفر لك 10 خطيئات ويرفعك في الجنة 10 درجات. ولما تصلي على النبي 10 مرات صبح و10 مرات بالليل تدركك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. شفت انت بقى الكسبان بقى بتصلي على النبي. في يوم من الايام عبد الله بن المبارك كان بيعمل يا جماعه، كان بيعمل حركه عجيبه جدا وجميله جدا. كان يجي مثلا كل سنه كان بيحج، كان بيحج سنه ويغزو سنه. كان لما يجي يحج يوم مجمع الناس يقول له كل واحد النفقه بتاعت الحج مثلا هتتكلف مثلا 10,000 درهم مثلا. كل واحد يجيب له السره بتاعته وكاتب عليه اسمه. يقوم هو حاطط الفلوس كلها في صندوق وياخدها معاه. ويروح بيهم يوصلهم لحد المدينه ويروحوا هناك وينفق عليهم طول الطريق وياكلهم ويشربهم ويجي في المدينه يخليهم يشتروا الهدايا لاهلهم، وبعدين يروحوا مكه وبرضه ياكلهم ويشربهم ويجيبوا لهم الهدايا لاهلهم ويذبحوا خلاص ويحجوا. وهم راجعين بعد ما يرجعوا ويوصلوا البلد بتاعتهم يقوم عبد الله بن المبارك يقوم فاتح الصندوق ورادد لكل واحد فلوسه كامله ما عدا ثمن الهدي فقط، ويقول لهم هذا هديه منه، هديه من اخوكم. سبحان الله، في سنه من السنوات وهم رايحين يحجوا لسه بقى رايحين في الطريق في طريق الذهاب وكان معاه بقى طبعا الفلوس كلها ورايح معاه مئات رايحين يحجوا، فوجد امرأة وجد منظر لا أحد يصبر عليه. بس بوريك عبد الله بن مبارك كان بيعمل إيه وبيتزود بإيه، لأن إحنا شعار البرنامج وماذا أعددت له. عبد الله بن مبارك لما ينظر إلى السماء يقول لمثل هذا فليعمل العاملون. ده مش مسك ختام طبعا، ده مسك ومسك ومسك الختام، واخد بالك؟ فعايز أقول لك بقى هو كان بيعمل إيه. فهو معدي لقى امرأة تأكل من مزبلة، أعزكم الله، هي منظر مؤثر جدا. امرأة كبيرة في السن وقعد عمالة تفتش عيني في الزبالة عشان تاكل، فتأثر فقال يا أمه ما الذي حملك على ذلك؟ إيه اللي خلاك تعملي كده؟ قالت والله يا بنية أنا وأهل قريتي لم نأكل طعاما منذ 3 أيام. عندنا مجاعة في القرية وبقالنا 3 أيام ما كناش ولا حاجة. ففتح عبد الله بن المبارك الصندوق ودفع لها المال كله، كل الفلوس اللي جمعها من الناس والفلوس بتاعته، وراح مدولة. قال هذا لك ولأهل قريتك، خدوا بقى وكلوا وتمتعوا وانبصوا زي ما انتوا عايزين. ثم نظر إلى كل من حوله وقال هذا حجنا في هذا العام، يلا نرجع. وراحوا راجعين. نام عبد الله بن المبارك في تلك الليلة، فأتاه آت في المنام وقال حج مبرور وذنب مغفور. الله، قصة عبد الله بن المبارك ديت عايزين نطلع منها بموقفين وبدرسين غاليين قوي قوي. الدرس الأولاني حبيبي في الله، إن من أعظم الأشياء اللي أنت تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إدخال السرور على المسلم. في ناس يا جماعة فاهمين الدين ده فهم خطأ، سامحوني، في ناس فاهمين الدين ده فهم خطأ، عنده استعداد إنه يعمل، يقول هدفع مثلا تمن مأذنة في مسجد هكلفها 3/4 مليون جنيه، ولو جاله يتيم عايز ياكل لقمة يقول له لا، المأذنة أولى منك. لا، اليتيم أولى من المأذنة. أنا ما بقولش أولى من المسجد، أنا بقول أولى من المأذنة، إن المأذنة أمرها بسيط، حط ميكروفون فوق المسجد والناس هتسمع، إنما اليتيم ده لو جاع هيموت، خد بالك. في واحد ممكن يحج كل سنة ويدفع 100,000 جنيه في الحج، ولو جاله شاب يقول له محتاج 5,000 جنيه أعف بها نفسي وافتح بيت مسلم يسبح ربنا ويحمد ربنا ويعبد ربنا، يقول له لا أحج أحسن. في واحد ممكن يكون بيجيب كتب مليانة أوراد ما أنزل الله بها من سلطان ويطبع منه مثلا 500,000 كتاب ويوزعه على الناس، واخد بالك، في حين أن لو قلت له أذكار الصباح والمساء التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تطبعه، يقول لك لا. في ناس فهم الدين بالمشقلب يعني، والحمد لله ده مش كتير، بس في ناس موجودين بالمنظر ده. شفت أجمل حاجة في الدنيا، شوف النبي قال ايه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خد بالك وحط القاعدة دي أخوي وحبيبي وفهمها كويس، أنت وأختي الفاضلة، خد بالك، أعظم حاجة في الدنيا إن الخير اللي أنت فيه يتعدى إلى غيرك. ليه؟ لأن النبي قال كده كما عند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن، قال أحب عباد الله إلى الله أنفعهم لعبادي، وأحب الأعمال سرور تدخله على مسلم. سرور جابها بصيغة النكرة، ليه؟ عشان ما تحتقرش أي شيء، أي شيء، لا تحقرن من المعروف شيء. كان في واحد صياد من سلفنا الصالح، كان في واحد صياد رايح يصطاد سمك، وكان سايب ولاده، ولاده فقراء جدا جدا، وزوجته جعانة، وقالوا له بقالنا يومين ما كناش، فخد الشبك وراح وقال توكل على الله وربنا يرزقنا، فربنا رزقه بسمك كتير، فخده وراح باعه وجاب بيه أكله وراجع فرحان جدا إنه واخد الأكل الأول لزوجته وأولاده. وهو ماشي يا حبايبي قابلته امرأة كبيرة في السن بتبكي، فقال لها بتبكي ليه؟ قالت له عندي أولاد يتامى بقالهم 3 أيام ما كلوش. فهو محتار بين أولاده اللي بقالهم يومين ما كلوش وبين أولاد اليتامى دولت اللي بقالهم 3 أيام ما كلوش. قال لها خدي، وراح مديها كل الأكل، وقال طب أعمل إيه؟ أرجع أقول لزوجتي إيه؟ فطول السكة ماشي يفكر، فجأة لا واحد بيناد عليه، يا فلان، وقف قال له أنت فلان؟ قال له آه. قال له الحمد لله أني قابلتك. قال له خير؟ قال له أنا كنت شريك والدك من 20 سنة في تجارة، وخدت منه مبلغ كبير جدا عشان أتاجر، وتاجرت وكسبت، ولما رجعت سألت عنه قالوا لي ده مات. سألت عن أولاده قالوا لي خرجوا من البلد وسابوا البلد، بقالي سنين طويلة بدور عليك عشان أديك فلوس والدك والمكسب بتاع والدك. اداله ثروة كبيرة جدا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. واللي يدخل السعادة على الناس ربنا بيدخل عليه السعادة بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز أقول لك قصة واحد تاجر كان في يوم من الأيام، كان الإخوة كانوا بيبحثوا عن فلوس يجمعوا عشان يلبسوا اليتامى لبس العيد، يدوروا يمين شمال مش لاقين حد يتبرع، حد ما راحوا التاجر قالوا له محتاجين 5,500 جنيه علشان ربنا يكرمك، عايزين نلبس اليتامى لبس العيد، مش معقولة كل الناس يلبسوا العيد لبس العيد واليتامى ما يلبسوش. فقال لهم والله خدوا 5,500 وربنا ان شاء الله يخلف عليه. الراجل ده بيقسم بالله ان كان تاني يوم كان جايله بضاعه من بره، وكان رايح يعمل تخليص جمركي، راح بتوع الجمارك سمحوه في 55,000 جنيه كده لله. ما تفهمش جت ازاي، نزلوا له 55، الحسنه ب 10 امثاله، هو دفع 5,500 راح لقى بتوع الجمارك ربنا